إِنَّا

اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام هدى للمتقين صدق الله العظيم الفاتحة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك وهذا بعضنا ظاهر بين يديك فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك يا رب العالمين عشتم مع آيات سورة الختام والتي تلاها على أسماع حضراتكم فضيلة القارئ شيخ محمد حسن الخياط القارئ والمقيم استمعنا مركز فاقوس بمحافظة الشرقية في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي قربنا فيه الكريمة الراحلة التي انتقلت إلى جوار رب العالمين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين فخالص العزاء إلى أنجالها جميعا الحج عبد وأبو عطوة والحج محمد والحج السيد كلانني أتقدم بخالص العزاء إلى مولانا الشيخ السيد أبو والمرب الفاضل الاستاذ صابر والحج سعيد والحج مغربي وخالص العزاء الى الباشمهندس السيد عبد الله والحج مفتوح والحج جمال والعائله الكريمه تقبلوا خالص عزاء عائلات ابو حبيب والمغربي وعطوه هذا اللقاء القراني الذي نقل لحضراتكم من داخل ساحه القران الكريم التي تكملت وتجملت تحت اداره الاستاذ محمود الجيل الاصيل صاحب مخازن الفراشة الكبرى بمركز مدينة قصر فقر صاحبتنا الهندسة الصوتية لصاحبها المهندس علي حزني المقيم بالابراهيمية الشرقية قام بالخدمات الفندقية المتميزة معكم اليوم محمد حافظ المقيم بالجوردية اسأل المولى العلي القدير ان يتغمد الكريمة الراحلة بواسع رحمته وان يجعل قبرها روضة من رياض الجنة وان يسكنها فسيح جناته وان يلهم اهلها وذويها صبرا وسلوانا اخوة الايمان والاسلام عشنا مع حضراتكم هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي ستشاهدونه حصريا تحت ادارة الاستاذ محمد عادل ملتقط الروائع في مثل هذه اللقاءات الان استودع الله دينكم وخواتيم اعمالكم اترككم في رعاية الله وأمنه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.